بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة السيدة دال ألف نون، تقول في رسالتها: إن زوجها يعمل في التجارة ولكنه لا يحسن التجارة، وتعرض للإفلاس أكثر من مرة، وحين تقوم بنصحه يقول لها: هذا قدر الله. تقول السائلة: وهناك بعض الدائنين يلحون للحصول على باقي حقهم، فماذا نفعل وماذا أفعل معه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه من الأعمال الهامة التي لا يستغنى عنها التجارة، يقوم التجار بعمل هام للمجتمع، إذ يجلبون السلع من أماكن بعيدة غالبا، ويتحملون المخاطر في السفر وفي العناية والرعاية على السلع أو الأشياء التي يتاجرون فيها حتى توضع في مخازنهم أو معارضهم، وينتظرون فضل الله سبحانه وتعالى فيما يبيعونه وما يحقق لهم الربح، ومن هذا الربح ينفقون على أولادهم وعلى أنفسهم وأهليهم، ومنه يتصدقون على الفقراء والمساكين ويساعدون في أوجه الخير المتعددة، غير أنه قد تحدث بعض العوارض كجائحة أثرت على التاجر فتعرض للإفلاس، فهذا قدر الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا حرج، وينبغي على التاجر المدين أن يكون واقعيا ولا ينتظر من الدائنين أن يرفعوا أمره إلى القضاء، وإنما عليه أن يصفي تجارته ويرد إلى الدائنين حقوقهم أو بعض حقوقهم، إذ حقوق العباد مبناها على المشاحة، أما حق الله فمبناه على العفو والمسامحة، وإذا بقي عليه شيء من الديون فهي في ذمته يؤديها للدائنين إذا تجدد عنده مال. عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم، ليس لكم إلا ذلك. وأيضا أخرج مالك في الموطأ عن بلال بن حارث بسنده عن بلال بن حارث أن رجلا من جهينة يقال له أسيفع أفلس، فقام عمر رضي الله عنه فقال: أما بعد، فإن الأسيفع أسيفع جهينة، وكان يغالب الرواحل، ورضي من أمانته ودينه بأن يقال سبق الحاج. ففي هذا الأثر وفي هذا الحديث فإن الأسيفع أسيفع جهينة وكان يغالب الرواحل، رضي من أمانته ودينه بأن يقال سبق الحاج، أسرف في تراء الدواب وقد أصبح مدينا، فسيدنا عمر أعلن أنه يعني من له دين فليأتي، وقسم ما له بين غرمائه، وقال: وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره خوف. وليس عيبا أن يغير التاجر نشاطه إلى نوع آخر من التجارة يحقق فيه ربحا إن شاء الله، كما أنه ليس عيبا أن يأخذ الزوج بنصح زوجته له، يعني زوجة هنا في وقت السؤال تنصح زوجها بأن يغير نشاطه أو أن يتحرك دقة في التجارة أو ما إلى ذلك، ولم تفلح معه هذه الوسيلة وغيره، يبقى لا مانع أن يأخذ الزوج بنصح زوجته. انظر إلى يعني شيخ مدين عليه السلام رضي الله عنه حينما أخبر القرآن: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، نصحت أباها وأخذ برأيها. وهنا الزوجة تعلم ظروف زوجها وإمكاناته، وتعلم خبرته في الأعمال التجارية والتي تحتاج إلى الحيطة والحضر في التعامل مع الناس، فربما تعرض التاجر وهو زوجها تعرض للخديعة والغش فيما اشتراه من سلع، واشترى سلعه بأعلى الأسعار ثم باع لأقل الأسعار، وحدث ذلك عدة مرات، وهنا لاحقته الخسارة وحل البوار في تجارته، وكانت وبالا عليه وعلى أسرته. فالزوجة هنا والأولاد هي وهم أول من لحقهم الأذى بسبب الخسارة، بعد أن لحق الأب الحزن والهم بسبب فشله في التجارة ومطالبة الداعين له بديونهم صباح مساء، مما سبب إزعاجا لزوجته وأولاده. ولما لم يفي الأب للدائنين بحقوقهم رفعوا أمرهم للقضاء، وكان ما كان من إصدار حكم بالتفليس وتقسيم المال قسمة الغرماء، وأخذ كل دائن من التفليس بقدر دينه، أي أنه لم يأخذ كل حقه، ومن ثم بقي له الحق في أن يطالب الدائن بسداد ما بقي له من دين كلما تجدد عنده من مال، فإن له أن يطالب بباقي حق. كل هذا يؤثر على الزوجة والأولاد، ومن ثم فلا حرج أن يكون الرجل شجاعا في أن يغير نشاطه التجاري أو أن يغلق هذا الباب ويعمل في مهنة أخرى يرى أنه ينجح فيها بإذن الله ويحقق آماله. وحقق قول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف صاد نون من مدينة شرم الشيخ، يقول في رسالته: هل يصح عقد الزواج بغير اللغة العربية؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بغير اللغة العربية، وبيان ذلك على النحو التالي. بداية نقول للسائل الكريم: إن الفقهاء قد اتفقت كلمتهم على صحة انعقاد النكاح بغير اللغة العربية إذا كان المتعاقدان أو أحدهما مما لا يحسن العربية، فيجوز لهما العقد بأي لغة متى كانت مفهومة للزوجين وللأولياء والشهود. فمن لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه لأنه عاجز عما سواه، فسقط عنه كالأخرس، وكفى أن يعبر عن لفظ الزواج والنكاح بلغته بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي. أما إذا كان العاقدان قادرين على النطق بالعربية ففي جواز انعقاد العقد بلغة غير اللغة العربية قولان. القول الأول: لا يصح انعقاد النكاح بغير العربية ممن هو قادر على النطق بها، وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء منهم الشافعية في مقابلة الأصح والحنابلة، ووجه عند الزيدية والظاهرية. وحجة أصحاب هذا القول ما يأتي. أولا، قالوا إن القادر على النطق بالعربية إذا ما عبر بالأعجمية أي بغير اللغة العربية يكون عادلا عن لفظ النكاح والتزويج مع القدرة، فلم يصح بها العقد، كما لو عبر بما لا ينعقد به العقد من ألفاظ كلفظ الإحلال والعارية. ثانيا، لأن عقد النكاح ورد بشأن صيغته لفظ خاص على لسان الشارع، وأشار إليهما بقوله: بكلمة الله، وكلمة الله هي بالعربية، فوجب التقيد به ولا يجوز العدول عنه بلا حاجة ولا ضرورة. ثالثا، ولأن عقد النكاح متضمن معنى القربى فهو أقرب للعبادة، فوجب المصير إلى ما ورد بلفظه على لسان الشارع، شأنه في ذلك شأن الصلاة وسائر القرب والطاعات. القول الثاني: يرى أصحابه صحة انعقاد النكاح بغير العربية مطلقا، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء متى كانت اللغة مفهومة للزوجين والأولياء والشهود حتى ولو كان طرف العقد قادرين على النطق بالعربية. وممن ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية في الأصح. وحجة أصحاب هذا القول أولا لأنه متى أتى العاقدان بالمعنى الخاص الذي يتفق مع المعنى العربي انعقد به العقد كانعقاده بلفظ اللغة العربية. ولأن اللغة ما هي إلا وسيلة للتعبير عن الرضا القلبي، وبغير العربية يحصل المقصود، إذ العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. واللغات في المعاملات ثانيا، ولأن لفظ الإنكاح والتزويج في العربية لا يتعلق بهما المجاز، فيكفي بترجمتهما ليحصل المقصود. ثالثا، ولأن الواجب قصد الإفهام ويتحقق بالعربية وبغيرها، ولا فرق في ذلك. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام.